تبنى إليك إن طرحنا بين يديك إلهنا سبحانك ما أحلمك على من عصمك سبحانك ما أحلمك على من عصيناك فسترت عصيناك وفي العرصات غفرت وأدخلت إلهنا تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك لا ألطف منك لا أقرب منك إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا وليس لنا غافر سواك.